بسم الله. يقول: أنا من عادتي أن أقول: يا رسول الله، ما لي غيركم أحد أرجوه، فارحم. إيش هذا؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز الاستغاثة بالله. الاستغاثة من أنواع العبادة، لا يستغاث بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إليه قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال: إنه لا يستغاث بي، مع أنه يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يردع هذا المنافق، هذا في وقت القوة. ومع ذلك حماية لجناب التوحيد، حين قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم أنه إنما يستغاث بالله. فالاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، هذا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله تعالى وحده. فالاستغاثة بغير الله شرك، وهذه الصيغة شرك أكبر. وعادتك عادة جاهلية، فتب إلى الله عز وجل وأخلص القصد لله، أخلص التوجه لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الجن يقول، يعني أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بعد قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص أذن قبل المغرب مازحا ففطر أصدقاءه، هذا مازح؟ هذا ما في مزح، هذا استهزاء وتغرير، وينبغي أن يؤدب هذا أدبا يردعه. سبحان الله. هو آثم لا شك، لكن هؤلاء يعني ينبغي أن يتثبتوا، وينبغي أن لا يقبلوا يعني مثل هذا. ينبغي أن يعرفوا أن حال هذا مزح. أو على كل حال، هو يكون قد غرهم، لكن بقي أنهم فرطوا، لم يتأكدوا، فيقضون احتياطا، يقضون لأنهم لم يبحثوا، لم يتأكدوا. وهذا ليس مؤذنا يعني مؤتمنا، هذا صديق مازح، مزح وأراد. لا، هو لا شك أنه آثم، وينبغي تأديبه أدبا يردعه. لكن يقولونها، يقول صاحب السؤال أنه ما بقي إلا دقيقة أو نصف، إذا كان باقي، إذا كانت الشمس ما غربت فيقضون، ما إذا كانت الشمس يعني غابت، أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هنا، ويعني علم غياب قرص الشمس، فإن شاء الله ما عليهم شيء. لكن هذا الذي يؤذن مازح، الأذان ما فيه مزح يعني. تراجع إن شاء الله للإعادة غدا إن شاء الله. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: صلاة الضحى كم ركعة؟ أدناها ركعتين، وإذا زدت إلى ما شاء الله هي من صلاة الضحى إلى 8 ركعات. نعم. وهل صلاة الشروق؟ نعم، صلاة الشروق هي صلاة الضحى. أنا أعمل في يوم الجمعة ولا أستطيع مغادرة مكان العمل، لذلك لا أستطيع أن أصلي الجمعة. لا حق، شوف عمل آخر، إلا أن تكون حارسا، يعني تعين عليك الحراسة، لا يوجد غيرك، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يعني متعين عليها يحرس، لا يوجد غيره، أي نعم، فيصليها ظهرا. لكن الحقيقة، أي نعم، ينبغي أن يبحث عن عمل آخر، إذا ما وجد إلا هذا العمل فإن شاء الله لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هو سؤال: وقد اختلف العلماء أو كذا في هذا الحديث، منهم من يحسن ومنهم من يضعف، نريد أي نعم لا الحديث إن شاء الله أقول الحديث صحيح ويعمل به. جلس في بعد الفجر يذكر الله عز وجل أو يسمع يعني حلق الذكر، يسمع العلم، يدرس العلم بالوحي بقسميه الكتاب والسنة حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين إن شاء الله أي نعم له، يرجى له أن يكتب الله له هذا الأجر المذكور. كيف تقول حضرتكم أن لا يجاهد الناس ضد الاحتلال؟ يا أخي أنا ما قلت لا يجاهد، يجاهدون في سبيل الله يجاهدون، لكن تحت راية الحكومة. يعني مثلا هذه البلدان فيها حكومات، فتحت راية الحكومة، إذا كانت الحكومة ترى يعني أنه لا يمكن، ثم الجهاد لا يحصل جهاد، يحصل عصابات تفجر يعني تفجر فجأة وتفجر العامر وتقتل البريء والآثم، لا تميز، راية عمية ليس تحت قيادة ولا تحت راية، هي عبارة عن يعني عصابات تروع الآمنين وتخل بمصالح ذلك البلد. فهذه طبعا هذا ليس هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة. فلا تغلط يا أخي، أنت اللي كاتب السؤال ومخفن اسمك بعد. أي نعم، إذا كان عندك نعم هذا كلام عاطفي، أي نعم كلام عاطفي ولا يدل على الصواب. يعني إذا كان الإنسان يريد في سبيل الله فليلتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أي نعم، اعتدت إعطاء يعني يقولون شهداء، ما هم شهداء، هذولا قتلتهم جاهلية، هؤلاء الذين يقتلون يعني في هذا القتال الذي هو قتال فتنة، لا قتال عمية تحت راية عمية ليست معروفة ولا معترف بها، عبارة عن عصابات تحدث الروع والأمن ينتزع في تفجيراتهم المفاجئة. ونعم، وهذا غدر وخيانة، هذا غدر وخيانة، يصبح الرجل مهما كان حتى وإن كان كافرا آمن، فإذا به يفاجأ بتفجير، يعني يأتي على المحق ويأتي على المصيب والمخطئ ويأتي، هذا عمية. على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، من يعني فتن هو فتنة، ما نملك له شيئا إلا أن نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. بعض يقول المحتاجين زكاة مالي ظننا أنهم مسلمين ثم تبين أنهم ليسوا مسلمين، لعلهم إن شاء الله يسلمون، لعلهم يسلمون، يعني من المؤلفة قلوبهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبر الله للجميع، جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وغفر الله للجميع. يقول لا تبر أهل أفغانستان، أهل أفغانستان ما هم متفقين، صاروا 8 فرق ويوم كانوا يقاتلون الشيوعية وهم منصورين، لكن لما اندحر العدو تقاتلوا فيما بينهم، فالقتال للحكم ليس في سبيل الله. إنما هو لطلب الحكم، ولهذا فشلوا. ثم لما صارت لبعضهم أو لهم دور قالوا أمير المؤمنين من اللي أمركم؟ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان. يأخذ عباة سودة يقول هذه عباة رسول الله وهذا أمير المؤمنين، اللهم صل وسلم على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. ما كل المؤمنين بايعوك حتى تصير أميرا لهم، بل انعقدت البيعة الشرعية لولي الأمر في هذه البلاد على الكتاب والسنة انعقادا متقدما في حال ليس للمسلمين ولاية، حينما ألغى الأتراك الخلافة العثمانية، ألغوها بأنفسهم. فقام الملك عبد العزيز ورفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكن الله له في هذه البلاد وجمعهم على التوحيد، يعني وحد وطن التوحيد بالتوحيد على التوحيد، والحمد لله والشكر له على إنعامه. وأقام نواة جماعة المسلمين في داخلها تقام الحدود، وفي داخلها لا ترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على مشهد شركي، ولله الحمد والمنة، ولا يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا نموذج الدولة الإسلامية، دولة التوحيد التي تطبق الحدود وتنفذ شريعة الله، وهذا مصداق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. إذا كان يعني إذا صح لنا أن يعني نستأنس بالتاريخ، فسمي عام 41 اجتماع الأمة على أمير المؤمنين معاوية عام الجماعة. ونحن إذا نظرنا إلى الشتات الذي حصل قبل الملك عبد العزيز في هذه البلاد ثم جمعهم الله على يدي الملك عبد العزيز، حقيق بنا أن نقول ذلك هو عام جماعة هذه الطائفة. أين هو عام الجماعة؟ لأنه ليس للسعوديين فقط، هذا للمسلمين عموما ولله الحمد. فعز هذه المملكة هو عز للمسلمين عموما ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم توفيقه، وأن ينصر الإسلام بهم وينصرهم بالإسلام، ولله الحمد. هذا مصداق إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى حتى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة. موظفون لدى الدولة يقطعون من رواتبهم مبلغ من المال لمجهود حربي. منين مجهود حربي؟ هذا مثل الأشياء التي جمعت، أموال جمعت واستغلت للتفجيرات اللي حصلت في المملكة، حتى في الحرمين وروعت الآمنين. هؤلاء ليسوا في سبيل الله، يعني ينبغي الإنسان إذا وضع صدقته أن يضعها في يعني موضع يأمن أن تصل إلى أهلها، ولا أجد أحسن من أن يعني تكون تحت إشراف هذه الدولة، هذه الولاية المباركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.